ما حاصل نظم الناظم في الحديث المعل، معلل عندهم قد عرف، وما كانت العلة فيه غامضة وخفية، هذا كلامه. فما التحرير؟ الحديث المعل هذا من أغمض الأنواع وأهمها، ولا زال إلى اليوم أن المحققين والمخرجين العلماء البارزين قل منهم من يتقن هذا النوع. تجد شخصا ما شاء الله يعني يخدم خدمة كبيرة في التخريج وإخراج وحلق الكتب، ولكن في باب العلل ضعيف. هذا موجود إلى اليوم، إلى اليوم يخرجون عشرات المجلدات والفقه بالعلة ضعفاء فيهم، وربما صحح سندا والسند الذي بعده يعله. فهو باب مهم وغامض، ويحتاج إلى بعد الدراسة إلى ذكاء واستعانة بالله سبحانه وتعالى. يقول عن المديني: جلست قال بقيت أبحث عن علة حديث 40 سنة، وكان إمام العلل، كان هو إمام العلل. ولما أعل الإمام البخاري حديث أبي هريرة في كفارة المجلس عرضه مسلم بسند صحيح على البخاري، قال هذا معل. قال أخبرني، قال أستر ما ستر الله، قال لا والله لا تخبرني. قال هذا أثره عن عون من قوله، يعني ذكر له السند والخلاف سيمر معنا وأذكره لكم في بابه. فقال دعني، لأن مسلم عالم يفهم العلل، أول ما شرح له البخاري الخلاف في السند وأن هذا السند المسند معل والصواب المقطوع، قال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علل، علم خفي جدا. فبارك الله فيكم، إن شاء الله سنتفقه فيه بقدر ما نستطيع، نتفقه فيه كل ما أمكن. وقد صنفنا فيه كتابا، صنفت فيه كتابا خاصا، كان دائما أقول إن شاء الله إن شاء الله نعمل فيه كتاب للطلاب. ثم عملت 6 دروس في العلل، فرغها بعض الأخوة هنا في دمال، ثم بدأت أجمع عندما أجد معبر، جمعت كتابا سميته القواعد والضوابط المرعية في معرفة العلل الحديثية. هذا سيكون ضمن سلسلتنا إن شاء الله، يعني فقه العلل من أهم ما يكون. والعلة إما أن تكون ظاهرة والأمر فيها سهل يدركه أي ناظر عنده قواعد هذا العلم، يكون في السند انقطاع ظاهر، أو يكون فيه رجل كذاب، أو يكون فيه رجل مجهول، أو يكون فيه رجل ضعيف، خلاص واضح من خلال السند أن الحديث إيش؟ ضعيف معل، لكن علته إيش؟ ظاهرة. هذا العلة الظاهرة قل ما يطلق عليها علة، إن يقولون حديث ضعيف، وغالبا ما يطلقون علة على إيش؟ على الخفية، وهي القسم الثاني. القسم طبعا، وهذا النوع العلال بالعلة الظاهرة وجد في كتب العلل على ندرة، وألف الحافظ ابن الجوزي كتابا سماه العلل المتناهية، وغالبها ظاهرة. ويقول العلماء المتأخرون في كتب التخريج: وهذا حديث يعلل من وجوه، الوجه الأول فيه ابن لهيعة سيد الحفظ، الوجه الثاني فيه فلان مجهول، وهكذا. الثاني من العلة العلة الخفية، وهي قادح خفي يطرأ على الحديث فيوجب رده مع أن الظاهر السلام منه. نرجع إلى مثال حتى لا نكثر عليكم الأمثلة، وإلا فالأمثلة كثيرة. إما أن تأخذ المثال الذي في ماذا؟ في الشاذ، الذي في الشاذ، وهو أن معمر رواه عن الزهري عن النبي. دعك من هذا، نأخذ السند الصحيح الثاني، وهو إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. سند مثل إيش؟ ثقة. عامر بن إبراهيم بن سعد ثقة، الزهري إمام ثقة، عامر بن سعد ثقة، سعد بن أبي وقاص صحابي. سند ظاهر وإيش؟ الصحة. الذي يراه يقول هذا حديث صحيح رجاله ثقة، وفعلا قد رآه الشيخ الألباني وقال هكذا، قال هذا حديث صحيح، حكم بصحته على ظاهره. وأنت تبحث وجدت معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه علة طرأت. وأنت تبحث وجدت طريقا طرأت على السند الثاني فضعفته. فقال العلماء: من راجح، هل محافظ إبراهيم بن سعد أو الذي حفظ معمر؟ قالوا معمر ثبت في الزهري. فهنا قال أبو حاتم الصواب المرسل، وإذا قال أبو حاتم الصواب المرسل الصواب المرسل ما في نقاش، واضح؟ أو قال أحد علماء العلل الصواب كذا الراجح كذا، فهنا هذه علة قادحة خفية طرأت على الحديث أوجبت ماذا؟ رده. نفس الكلام أيضا في حديث من استلمه فكأنما بايع الله، هذه اللفظة زائدة في المثل، لو اطلعنا على السند بدون المخالفين نقول هذا سند صحيح، لكن لما طلع عندنا 5 مخالفين أو 4 أو 3 مخالفين ثقات علمنا بأنها ماذا؟ شاذة. هل فقهتم هذا يا شباب؟ بارك الله فيكم. هذه إذن العلة تطلع عليه تجيب رده. أعطيك مثال يعني عادي فيما بيننا، جاءك أخ ما شاء الله عليه، الأخ الضالي جاءك قال لك والله الأخ فلان، الأخ معكم أخ معروف مثلا وليكن من معروف عبد الملك مثلا، قال الأخ عبد الملك تزوج، تمام؟ أنتم فهمتم أن من؟ أن عبد الملك تزوج، هو الذي يلقي عليكم الدرس ويراجع لكم، صح؟ تكلم بيقول عبد الملك تزوج، هو أخ ما شاء الله ما حاله، صدوق ثقة، خلاص أنتم قبلتم الخبر. جاء اثنان ثقة، فواحد منكم أراد يتأكد من الموضوع، قال له كيف؟ قال الرجال زوج، قال من؟ قال عبد الملك، قال له لا، هذاك ليس عبد الملك السرابي، هو عبد الملك المليك. فهذا إيش؟ فطرأ خبر الاثنين هذا زحزح الثقة الأول، كان ما شاء الله قد قبلنا كلامه الأول، لكن لما جانا اثنان بعدل القضية وصلح السند والقضية، قال لا الذي تزوج عبد الملك المليك. فهمتم ولا لا؟ فعرفنا أن الضالعي وهم في النقل، فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ أنا ما نحول الزواج، أنا حول فهم سند، فهمتم ولا ما فهمتم؟ بس أنا أحاول أقرب القضايا، لأن عندما أتكلم معك عن سند كيف دخل من هنا خرج وخلص، يعني قد تراه صعب عليك بداية، لكن عندما أضرب مثل المواقع تفهم كيف دخلت العلة. فهل فهمتم كيف؟ فالآن الناقل يرى السند ما شاء الله، الباحث العالم الذي بعده أو العالم المطلع على سانيد قال لا هذا خطأ، لأنه قد رواه فلان عن فلان عن فلان مرسلا، وهذا أسنده أخطأ في إسناده. فهمتم معي يا رجال؟ فهذا معنى أنه يطلع على علة توجب وتوهن الخبر. قال الثاني ما كانت علته خفية، وهذا يأتي على وجهين، أحدهما علة خفية غير قادحة، يعني هي علة وجاءت خفية لكن غير مؤثرة في ذلك، قال وهي قادح يطرع الحديث لا يجب رده. مثاله عندنا حديث يرويه الراوي عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، جاءنا راو آخر مثل سفيان فرواه عن سفيان عن عمرو بن دينار، بدل من؟ بدل عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فهل هو عمرو أو هو عبد الله؟ إما أن يكون كلاهما سمع منهم الثوري، وإما أن يكون أحد الثقتين، فبما أنه يدور على ثقة فهي علة لكنها لا تؤثر، أينما دار على ثقة. هل وضح لكم هذا؟ بارك الله فيكم. فهذه علة صح وخفية نعم، لكنها أينما دار على ثقة. مثال آخر، رجل روى الخبر عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، خالف معمر ثقة حافظ سفيان بن عيينة مثلا، أو نقول عقيل بن خالد من تلامذة الزهري، فرواه عن الزهري مسندا عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، معمر ثقة رواه مرسلا، وعقيل ثقة ثبت في الزهري رواه متصلا، كيف رجح؟ يقول علماء كلاهما محفوظ، هذا معمر كسل فأرسل، وهذا نشط فأسند على ما هو عليه، فكانت العلة بالإرسال علة قادحة، علة خفية غير قادحة، إبدال ثقة بثقة أو اختلاف وصل وإرسال وكلاهما والوصل صحيح أو رفع ووقف والرفع والوقف صحيح، فهمتم معي؟ فهذا لا يؤثر في السند. أنا أرجو أن تكونوا فهمتم. دخلت ولا أعيد أكثر؟ عيد أزيد مرة ثانية؟ نقرأ هذه تمهيدية والذي سيأتي إن شاء الله. قال الثاني ما كانت علته خفية، وهذا يأتي على وجهين، أحدهما حلة خفية غير قادحة وهي قادح يطرأ على الحديث لا يجب رده. مثاله إبدال ثقة بثقة ولا مرجع، أو تعارض الوصل والإرسال ويكون الراجح الوصل، أو تعارض وقف ورفع ويكون الراجح الرفع. نعم، هذا مفهوم إلى هنا. طيب، ممكن أكرر المثال، نفس المثال يعني. معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حال هذا؟ مرسل. عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس، صار عندك سندين، من ترجح؟ هذا لو رجحنا المرسل سيعل المسند، ونظرنا في المسند فما استطعنا نرجح معمر على عقيل. عقيل أثبت من معمر، أحفظ عقيل بن خالد أحفظ في الواقع من معمر أصلا، فكيف نجعل رواية الذي هو أقل منه أرجح منه؟ نقول لا بأس. ما حال السند؟ نقول هذا حديث صحيح عن الزهري. طيب، قال لك الإرسال، هذه العلة اللي طرأت، نقول هذه علة غير قادحة، لأن عقيل أحفظ ممن؟ من معمر. اختلف الوصل والإرسال، والراجع إيش؟ الوصل، فلا يؤثر في الإسناد. هل وضح هذا يا رجال؟ واضح؟ بقي أحد ما فهمها؟ سيفهمها إن شاء الله. قال ثانيهما علة خفية قادحة. هذا موضع البحث، هذا موضع البحث في كتب العلل، وهذا القسم هو مراد المحدثين عند الإطلاق، وهي قادح خفي في كتب المصطلح سبب خفي، وهذا غلط. السبب غير القادح نفسه، سبب العلة غير العلة ذاتها. قال وهو قادح خفي يطرأ على الحديث يوجب رده مع أن الظاهر السلامة منه. قادح خفي يعني هذه علة خفية، نعم، تطرأ على الحديث يوجب رده. قال مثال توضيحي لهذا، قال الإمام البخاري رحمه الله، قال الإمام أبو داود رحمه الله، حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة، عن أبي بن بريدة هو عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة بن حصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو حين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. قال الشيخ الألباني: صحيح، وما قاله ليس بصحيح. لماذا؟ قلت: وذلك أن رجاله ثقات. الشيخ الألباني قال صحيح، لأن الرجال سنة ثقات، قد سمع بعضهم من بعض فظاهره صحة، لكن رواه الوليد بن ثعلبة عن ابن بريدة عن أبيه سالكا الجادة، وقد خالفه حسين المعلم كما عند البخاري وغيره فرووه عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس مرفوعا به. فهنا يعني الوليد بن ثعلبة استسهل السند، جعله عن ابن بريدة عن أبيه، والسند أصعب من هذا. الصواب فيه أنه عن عبد الله بن بريدة ليس عن أبيه، عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس، خلاف الجادة. الجادة إيش هي؟ الجادة الطريق المسلوكة، يعني الجادة ابن بريدة عن أبيه سهولة. هذا خالف الجادة. الصواب في الرواية حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس مرفوعا به، نفس المثل. قال النسائي رحمه الله، انظر الترجيح، حسين أثبت عندنا من الوليد بن ثعلبة وأعلم بعبد الله بن بريدة وحديثه أولى بالصواب. قال الحافظ: كأن الوليد سلك الجادة لأجل رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه، وكأن من صححه وجوز أن يكون عن عبد الله بن بريدة على الوجهين. ولهذا قال شيخنا مقبل رحمه الله: فعلى هذا حديث الوليد بن ثعلبة يعتبر شاذا، قد سلك الجادة، هذا مما يرجح رواية حسين المعلم. قلت: حاصل الخطأ أنه جعله عن بريدة بن حصيب، وإنما هو عن بشير عن شداد. هل وضح لكم هذا يا رجال الآن؟ وضح كيف طرأت؟ ما وضحت؟ عندك وضح؟ أي واضح؟ شفت يدك عملتها كذا، يعني كانوا ما واضح. واضح؟ لا مش واضح، لا بس نوضحه لك. الآن هذا عبد الله بن بريدة أخونا الإبي، قم. أخونا الإبي يروي الخبر بارك الله فيك عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب، هذه رواية الوليد بن ثعلبة، رواية الوليد ابن ثعلبة، قم أنت يا بني. الوليد بن ثعلبة عن عبد الله بن بريدة عن بريدة بن حصيب، هذه طريق سهلة، وليد عن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءنا حسين المعلم فرواه عن ابن بريدة عن بشير، ليس عن أبي، عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس. مفهوم معي؟ نرجع للترجيح، ما أن أصار عندنا سندين، المخرج واحد، هذا الذي في الوسط الذي هو الإبي، هذا المخرج هو من؟ عبد الله بن بريدة. فعندنا أحد تلامذة الوليد بن ثعلبة ثقة رواه عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا حسين المعلم أوثق وأيضا أرجح، يعني هو أرجح في عبد الله بن بريدة، رواه عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن عن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء نظروا إيش أرجح، هل هذا الطريق أم هذا الطريق، كلاهما ثقات، بس هذا أوثق، قالوا هذا أوثق وأحلم أعلم بعبد الله بن بريدة، هذا الطريق هو الصواب الذي على اليمين، وهذا الطريق الذي على اليسار خطأ. من أخطأ؟ الوليد بن ثعلبة، هذا خطأ، ثقة أخطأ. فهذا الطريق التي خطأ عن عبد الله بن بريدة اسمها إيش؟ شاذ. وهذا الطريق المحفوظ يقول فيه إيش؟ صحيح. هل فهمتم هذا؟ تفضلوا. سلك الجادة، اجلس أنا سأخبر الآن. هناك طريقان، هناك طريقان معك، طريقان في البلاد شعاب، صح؟ في طريق مسلوكة، يعني قد الناس قد فحصوها وصارت بيضاء من كثرة من يمشي فيها، اسمها إيش؟ اسمها جادة. وهناك طريق فيها أشواك وفيها أحجار، وهي طريق بس ما أنا أشواك. فهذا الثاني جاء من الطريق الصعبة، هذا الذي مشى من هذا الطريق المعروفة المسلوكة يسموها جادة، معروفة سهلة، وهذا الطريق صاحبة الشوك والحجار هذه غير الجادة. الجادة يعني بالرواية الطريق السهلة اليسيرة المشهورة عند الناس، مثلا محمد بن كثير عن جابر، الزهري عن أنس، عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة، مفهوم؟ عن أبي، وهكذا، يعني الطرق المشهورة ثابت عن أنس، كل ما كان معروف، الأعرج عن أبي هريرة، يعني الطرق مشهورة. فإذا جاء المخرج عبد الله بن بريدة، هنا على المخرج عبد الله بن بريدة، فلما رأى الوليد أنه عبد الله بن بريدة دخل على ذهنه أنه عن أبي، سهل على الذهن، فذهب ذهنه إليه. ولما جاء إذا أي طريق، هذا قاعدة من قواعد العلل، الذي يسلك الجادة في الرواية يكون غالبا معه إيش؟ وخالفه غيره على غير الجادة، فمن روى على غير الجادة أحفظ من الذي روى على إيش؟ على الجادة. هل فهم؟ لأن الجادة تسبق إليها الأذهان والأفهام تسهل عليها، بارك الله فيك. هل فهمتم معنى الجادة وغير الجادة؟ وهذا سيأتينا إن شاء الله في العلل الأكثر. نعم، لا، هنا سند كامل يا ابني، هنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك عن بشير عن من؟ عن جد. فسند كل عندنا سند كامل، عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد عن النبي، فالسند آخر ليس مجرد إبدال. ثانيا، إذا لم يترجح، إذا عرفنا أنه ما ترجحنا، أما لو رجحنا في الإبدال ثقة بثقة، رجحنا أحد الطريقين فالطريق المرجوح شاذ، فهم؟ لو أنه قال عن عبد الله بن دينار أو عمرو بن دينار الثاني، فإن رجحنا فالطريق الخطأ خطأ، ما نقول على الوجهين، لكن لو لم نرجح نقول سهل، أينما دار دار على ثقة، بارك الله فيكم. هل وضح هذا؟ من الذي ما فهم؟ إذا نلخص، الحديث المعل من أهم الأنواع معرفة وفقه العلة، والعلة تنقسم إلى قسمين أو تأتي على وجهين، علة ظاهرة مثل الجرح بالكذب والغفلة والجهالة ونحو ذلك، والانقطاعات الجلية الظاهرة، معضل مرسل وما شابه ذلك، هذه علة لكنها ظاهرة، ويستعمل إطلاق العلة عليها ليس على سبيل الكثرة، على القلة. الثاني ما كانت علته خفية، والذي علته خفية يأتي على وجهين، علة خفية غير قادحة كإبدال ثقة بثقة ولا مرجح، أو اختلاف وصل وإرسال والراجح الوصل ليس الإرسال، أو اختلاف رفع ووقف والراجح الرفع، فهذا لا يؤثر، علة غير قادحة. الثاني العلة القادحة وهي محط البحث، وفيها ألف علماء العلل القواعد والضوابط، وألفوا الكتب، علل الدارقطني، علل ابن أبي شيب، علل ابن أبي حاتم، وهلما جرى. هذا تعريفه قادح خفي يطرأ على الحديث يوجب رده مع أن الظاهر السلام منه. عندنا حديث يرويه الوليد بن ثعلبة عن عبد الله بن بريدة عن بريدة بن حصيب عن النبي، ماذا تقول فيه؟ هذا حديث صحيح لأنه ظاهر. وأنت تبحث وجدت أن حسين المعلم رواه عن عبد الله بن بريدة عن كعب، عن بشير بن كعب، عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أعل لك الحديث الأولى وجعلته خطأ، والثاني هو إيش؟ الصواب. بارك حديث من؟ الخطأ لا لا، بحسبه أنت تبحث عن سنده، هذا ثقة صحيح، الوجه المحفوظ يكون صحيح على حسبه، قد يكون صحيحا قد يكون حسنا على حاله، بس هذا صحيح في صحيح البخاري. ولذلك انظر الإمام البخاري انتقى الرواية إيش؟ الصحيحة، وترك الرواية المعلة. إن شاء الله في المستقبل، ما كل شيء ما كل مرة يأتي كل ها لابد، يعني لابد أن يكون هذا الإبدال في موضع يعني ما عندك فيه علة غير هذا، غير الإبدال. أما لو كان هناك علة أخرى، انقطاعات أو رجح أحد الوجهين، فهنا يبقى الوجه المرجوح خطأ. واضح؟ فيفهم قليلا قليلا إن شاء الله. نحن ما زلنا في وضعنا أقدامنا الآن. قال صور العلة القادحة، واعلم أن للعلة القادحة صورا كثيرة يصعب حصرها، ولكن اعلم أن منها الشاذ والمنكر والمقلوب والمدرج والغريب الفرد إذا صاحب راوي خطأ، والمصحف والمصحف والمحرف والمضطرب والمزيد في متصل الأسانيد وزيادة الثقة إذا لم تكن محفوظة، والرواية بالمعنى والاختصار المخل. كل هذا إيش؟ معل، من أنواع المعل على هذا الصورة المرسومة لديكم مع قيودها، مع قيودها. قال طرق معرفة العلل. لمعرفة العلل طرق تسهل تسلك، لمعرفة العلل طرق تسلك، يتوصل الباحث الفطن من خلالها إلى إدراك العلة منها. الأولى، طريق الأولى أو نعم، جمع الطرق المختلفة وتحديد مخرجها والراجح المرجوح منها. هذا إن شاء الله سأشرحه لكم في شرحا موسعا، بس أعملكم الآن طرف. وين القلم؟ هل بقي أحد ما سجل اسمه؟ فيسجل اسمه، والمراجعون سجلنا اسمه عند أخينا أسامة. انظر معنا الآن، يعني هنا كيف تعمل حتى تعرف العلة أنت أيها الباحث المبتدئ؟ تعمل مربعات هكذا. هنا سند الأول بريدة ابن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، الراوي عن بريدة عبد الله، الراوي عن عبد الله الوليد بن ثعلبة، الثاني ها من هو؟ الصحابي، لا بد من الصحابي في الأخير ها، الراوي عنه عبد الله، الراوي عنه، يعني لابد تبدأ في ترتيب الطرق من الأخير، من هنا تبدأ بالصحابي ثم من بعده ثم من بعده إلى آخره. معي يا رجال؟ المخرج أينه؟ هذا، هذا المخرج، لأنه هو الذي اختلف عليه الراوي يعني. ثم نرجع إلى هذا الوليد ثقة، ثم هذا ثقة ثبت، من نرجح؟ حسين، من جهتين، الأولى أنه أحفظ، الثانية أنه أعلم بعبد الله، الثالثة سلك غير الجادة. هذه أوجه الترجيح. كيف رجحنا روايته؟ بهذه الأسباب الثلاثة. هل فهمتم معي؟ وهكذا إن شاء الله، هذا سيكون في البحث، نبين لكم أكثر، نبينه لكم أكثر. قال رحمه الله جمع الطرق المختلفة وتحديد مخرجها والراجح من المرجوح منها. الثانية المعرفة الدقيقة لمراتب الرواة ومنازلهم لترجيح بعضهم على بعض. أين أعلم بعبد الله بريدة؟ الوليد أو حسين؟ حسين. هذا معرفة مراتب الرواة، إذا عرفت مرتبته في الراوي في شيخه ترجح. قال ومعرفة من يقبل تفرده ممن لا يتحمل التفرد. الثالث أو الثالثة معرفة أصحاب المشاهير، أصحاب نافع، أصحاب الأعمش، ومعرفة مراتبهم في شيوخهم. الرابعة معرفة التفرد والتفقه فيه إلى حد يتوصل به الباحث إلى معرفة متى يقبل التفرد ومتى يرد. الخامسة إدراك مخالفة الراوي لغيره ومزيد النظر في ذلك، من خالفه كيف خالفه. السادسة الاطلاع على كلام الحفاظ النقاد وفهم مسالكهم في النقد. أحيانا تمشي أنت تقول هذا صحيح، وأنت تبحث وقفت على أن أبا حاتم قال هذا الطريق منكر، خلاص هنا العرش الذي بنيته انهد بكلام هذا الحافظ الإمام. هل وضح هذا؟ قال أخي: خفاء هذا العلم ودقته لخفاء العلل ودقتها لخفاء العلل ودقتها فقد تخفى العلة حتى على بعض أهل العلم فضلا عن من سواهم وتظهر لبعضهم. شيخنا مقبل ألف أحاديث معلة ظاهرها صحة غالبها صححها الشيخ الألباني أو كثير منها صححها الشيخ الألباني. الشيخ كان يجمع الطرق وينقح فتخرج تبين له العلة، فالعلة تظهر مع الممارسة والنظر وحسن النقد وما إلى ذلك. قال: وتظهر لبعضهم، وكلمة أهل العلم مجتمعة على أنه أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا ولا يقوم به إلا ونعم على أنه أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غايصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة. هذا علم قوي يفهمه أهله. أشهر المصنفات في العلل، والأول كتاب العلل للدارقطني، الثاني كتاب العلل لابن أبي حاتم، الثالث المنتخب من العلل الخلال، انتخبه الموفق عبد الله بن قدامة المقدسي بارك الله فيكم. هل واضح؟